Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah, Rasulullah, la yurdhik hadzal hal lil urbi wa la yurdhik ma yabdu min al i'lam fil gharbi wa la kin has buna yurdik audatina ila darbi bi audatina ila al islami ta'alu rayatu rayatul hubbi من العزمات يغمرني شعور أن لي سبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب لما قالت محمدنا رسول صاغ الكذب ونعمت محافلنا دعاوى فهل أدب رسول الله لا يرضي هذا الحال للعرب ولا عودتنا إلى الإسلام تعالوا راية راية الحب راحت الأتيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أعمادي راحت الأتيار تشهد ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد راحت التي تشهد ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد راحت التي تشهد yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka Allahu Akbar. sesuai adat yang ada disusui.